الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سورة النور ومع الدرس السابع من هذه السورة، ولا بد من وقفة أخرى عند حديث الإفك. ففي هذا الحديث كما وصفه الله سبحانه وتعالى خير كثير، لأن أي قصة في القرآن الكريم كما قلت لكم في الدرس الماضي ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود أن يستنبط منها قواعد في الآداب العامة وفي المعاملات. وهذا الحديث حديث الإفك، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. لو وقفنا وقفة عند هذا الحديث نجد أنه كان بأمر الله، فكان من الممكن ألا تكون قرعة السيدة عائشة مع رسول الله في هذه الغزوة، وكان من الممكن ألا يكون لها حاجة إلى قضاء حاجة، لو لم تذهب لقضاء الحاجة لما كانت كل هذه القصة، وكان من الممكن ألا ينقطع عقدها وهي تقضي حاجتها، وكان من الممكن أن ينقطع عقدها ولا تنتبه إليه، وكان من الممكن أن ينقطع عقدها وتنتبه إليه ولا تعود من أجله، وكان من الممكن إذا عادت أن ينتظرها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من الممكن إذا حمل الهودج أن يشعر من حمله أنه فارغ. لو ذهبت في هذا الطريق إلى الممكنات لوجدت أن هذا الحديث وقع بأمر الله. ويا أيها الإخوة الأكارم، نستنبط من هذا التحليل أن كل شيء وقع أراده الله. لذلك لا تأس على ما فات، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. كلمة لو تفتح عمل الشيطان. ربنا عز وجل في قصص كثيرة وفي آيات كثيرة أشار إلى ذلك: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا الحديث وقع بهذا الشكل. لو تابعنا هذا التحليل كان من الممكن ألا يأتي صفوان، وكان من الممكن أن ينتظر أن يتفقدها النبي عليه الصلاة والسلام فيأمر أصحابه أن يعودوا إلى الموقع ليأخذوها. إذن ترتيب إلهي فيه حكمة ما بعده حكمة، من أجل أن يظهر كل إنسان على حقيقته. أولا، ربنا سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويأمره أن يبلغنا أنه بشر. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، إنما أنا بشر أنسى كما ينسى البشر، لئلا يعبده الناس من دون الله، لئلا يقال إنه ابن الله، هو رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبده. فربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث أراد فوق أن يعلمنا أنه بشر، أراد أن نرى بأعيننا أنه بشر. نبي كريم عنده زوجة طاهرة عفيفة مؤمنة قانتة لله عز وجل، والناس يتحدثون أنها زنت، ماذا يفعل؟ كيف له أن ينفي هذا؟ ليس في إمكانه أن يثبته ولا في إمكانه أن ينفي. وقد تأخر الوحي، لو أن الوحي جاء بعد يوم أو يومين لما كانت مشكلة، لكن تأخر الوحي، تأخر شهرا بكامله من أجل أن يظهر كل إنسان على حقيقته. فمن كان في قلبه مرض، من كان يبطن العداوة، من كان يتمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ظهر على حقيقته جليا. ومن كان مؤمنا يحسن الظن بنبيه وبأهل بيت نبيه قاس الأمور على نفسه، فقال: يا أم أيوب، لو أنك مكان عائشة أتفعلين هذا الذي ما يقال عنها؟ قالت: لا والله، لا أخون رسول الله. وقال: أما أنا والله لا أخون النبي في أهله، وصفوان أفضل مني وعائشة أفضل منك. هؤلاء المؤمنون الصادقون، هؤلاء الذين يحبون نبيهم ويحسنون الظن به، هؤلاء الذين ينزهون نبيهم وأهل بيته عن كل دنس، هؤلاء قاسوا الأمور على أنفسهم وأحسنوا الظن. فكأن هذا الحديث أبرز المخلصين الصادقين وأبرز المنافقين الفاجرين. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لله أساليب كثيرة، فعل هذا يوم الخندق، يوم أحدق الكفار والمشركون بالمدينة، ويوم خان اليهود عهدهم مع النبي على عادتهم، ويوم انكشف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وأصبح الإسلام قاب قوسين أو أدنى من الانهيار. قال الله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ وأما المؤمنون الصادقون فقد وصفهم الله عز وجل وقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فموضوع الخندق كان امتحانا دقيقا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث الإفك امتحان دقيق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في كل زمان وفي كل مكان لا بد من امتحانات يسقط فيها من يسقط وينجح فيها من ينجح. قد يكون هذا الامتحان كاشفا وقد يكون دافعا، فهذه الامتحانات تتكرر والتاريخ يعيد نفسه، وفي كل بيت هناك امتحان. قد يؤمن الرجل بالله عز وجل ويتوب إليه ويفعل الصالحات، يضيق رزقه، يضيق رزقه، يضيق رزقه، ماذا يفعل؟ أيعصي الله؟ أيأكل مالا حراما؟ إن هذا التضييق في الرزق امتحان من الله عز وجل. قد يعرض للإنسان موقف يخلو فيه بامرأة لا تحل له، ماذا يفعل؟ أن يغادر المكان أم يبقى؟ امتحان. والله الذي لا إله إلا هو، ما من مؤمن يقول إني مؤمن إلا وهو معرض للامتحان عشرات بل مئات المرات في اليوم أو في الأسبوع. يمتحن الإنسان بالمال بوفرته وبفقده، يمتحن بالنساء بالحالتين، يمتحن بالقوة، يقوى فيطغى أم ينصف، يضعف فيذل أم يصبر. فربنا سبحانه وتعالى يقول إنا كنا مبتلين. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا الحديث لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير، لأن المؤمنين ظهروا على حقيقتهم، برزوا كالنجوم المتألقة في السماء، والمنافقون ظهروا كالوحول تحت الأقدام. ظهرت نيتهم، وظهر خبثهم، وظهر انحرافهم، وظهر سوء ظنهم، وظهر فرحهم بأن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فهذا الحديث كما قلنا حديث فيه خير كثير. بعض العلماء أشار إشارة دقيقة جدا، يعني السيدة عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله وسيد الخلق وحبيب الحق، حينما تحدث الناس عنها ما كان بإمكان النبي أن يبرئها، كأن الله عز وجل أراد أن يمتحنها. فلما نزلت براءتها بادرت إلى السجود لله عز وجل وحمده وحده. إذن الإنسان أحيانا يتعلق بإنسان، وهذا الإنسان عبد، ربنا عز وجل يخاطبنا، يبلغنا أو يبلغ النبي أن يبلغنا، قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنا نفعا ولا ضرا، فلأن لا يملك لنفسه من باب أولى. وفي آية أخرى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إذن الله سبحانه وتعالى يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد لله. فحتى في حديث الإفك ما ملك النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الزوجة المخلصة العفيفة الطاهرة، ما ملك أن يبرئها، حتى برأها الله عز وجل في قرآنه الكريم. وكانت هذه السيدة الجليلة السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول كنت أظن أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا تبرئني، فكنت أظن أنني أحقر من أن ينزل في قرآن، ولكن قرآنا يتلى إلى يوم القيامة نزل في تبرئة السيدة عائشة. فلماذا؟ قال بعض العلماء إن المنافقين ما أرادوا في حديث الإفك أن ينالوا من السيدة عائشة بقدر ما أرادوا أن ينالوا من النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنهم ما أرادوا أن ينالوا من النبي عليه الصلاة والسلام بقدر ما أرادوا أن ينالوا من هذه الدعوة الجديدة. أحيانا حينما يتحدث الناس عن إنسان طاهر عفيف مخلص صادق حينما يلغطون بحديث يتعلق بحياته الشخصية، إنهم ما تمكنوا أن يردوا دعوته، ما تمكنوا أن يقارعوه الحجة بالحجة، فعمدوا إلى ترويج قصص ملفقة عن حياته الخاصة. فلذلك المنافقون والذين أرجفوا في المدينة ما أرادوا شخص السيدة عائشة، بل أرادوا شخص النبي عليه الصلاة والسلام، وما أرادوا شخص النبي بل أرادوا هذه الدعوة التي جاءت نورا للناس. لذلك تولى الله سبحانه وتعالى، تولى الله سبحانه وتعالى بقرآنه الكريم تبرئة هذه السيدة العفيفة الطاهرة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها قولا ترويه بعض الأحاديث، حينما سئل أي النساء أحب إليك فقال عليه الصلاة والسلام عائشة، فقال السائل ومن الرجال؟ قال أبوها، ومن الرجال؟ قال أبوها. حكمة أخرى من هذا الحديث كما نوهت بها قبل قليل هو أن انقطاع الوحي شهرا كاملا جعل هذه القضية تنضج، يعني هذا تكلم والذي سمع تكلم والذي سمع تكلم، هذا وقف موقفا محايدا، هذا وقف موقفا فيه حسن ظن، هذا وقف موقفا فيه إساءة ظن، هذا سمع وسكت، هذا سمع وأشاع، هذا سمع وروج، هذا سمع وفرح، هذا سمع وحزن، هذا الذي حزن له مقام، وهذا الذي فرح له درك في النار، وهذا الذي روج يحاسب على ترويجه، وهذا الذي سكت يشكر على سكوته، وهذا الذي تمنى كتب عليه تمنيه، وكل إنسان من المؤمنين وقف موقفا دقيقا جدا سجل عليه، سنكتب ما قالوا، ماذا قلت أنت؟ كتب عليك هذا القول. لماذا ينخلع قلب الإنسان حينما يقال له اكتب هذه الإفادة وفيها أمر خطير ثم وقع؟ لماذا؟ لأن هذه الإفادة أصبحت وثيقة يدان بها. لذلك ربنا عز وجل يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. هذا القول سجل عليهم وسوف يعرض عليهم يوم القيامة وسوف يحاسبون عليه حسابا عسيرا. فالإنسان عليه أن يضبط لسانه. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلبغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. إذا كنت أيها الإنسان تحفظ لسانك خوفا من بطش إنسان، فما قولك إذا كان الواحد الديان سيحاسبك؟ أتتهم الناس بالباطل؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة. فأيها الإخوة الأكارم، أتمنى من كل قلبي أن ينضبط المؤمن، ألا يخوض في أعراض الناس، ألا يخوض فيما ليس له به علم، ألا يهرف بما لا يعرف، ألا يتهم من دون دليل قطعي. هذا اللسان يحاسب الإنسان عليه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. شيء آخر، إذا كنت مع الله وإذا كنت بريئا فأبشر، فإن الله سبحانه وتعالى لا بد من أن ينصرك ولا بد من أن يظهر حقيقتك. ولو لغى الناس ولولاك الناس بعض الأحاديث بألسنتهم ولم يبالوا بالحقيقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق، وهذه زوجته طاهرة مطهرة، ومع ذلك أرجف المنافقون في المدينة أقوالا لا أساس لها من الصحة، أرجفوا بهذه الأقوال وشككوا الناس ولغطوا بها. وعاش النبي عليه الصلاة والسلام وعاشت زوجته وعاش أبوها الصديق رضي الله عنه وعاشت أمها، عاشوا شهرا من الحزن والألم، من البكاء المستمر، إلى أن تولى الله سبحانه وتعالى بقرآنه تبرئتها. إذن أنت أيها المؤمن يستنبط من هذا الحديث أنك إذا كنت على حق فلا تخشى إلا الله، وإذا كنت على حق فاطمئن إلى أن الله لا بد من أن يظهر الحق، لأنه هو الحق، هو الحق، الحق من أسمائه. فإذا كنت بريئا ومظلوما فأبشر، فلا بد من أن تظهر قضيتك على حقيقتها، ولا بد من أن تظهر براءتك ويظهر طيبك، والله سبحانه وتعالى يتولى ذلك. بعضهم قالوا لما لم يعلن النبي للناس أن هذه الزوجة السيدة عائشة بريئة من هذه التهمة؟ لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حكيما، كان حكيما إلى أقصى درجة، لأنه لو أعلن براءة زوجته، إنه طرف في القضية، إنها زوجته، لأخذ كلامه من قبل أعداء الإسلام، من قبل المنافقين، على أنه تغطية، وعلى أنه محاباة، وعلى أنه دفاع بغير حق. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت حكمته في أعلى مستوياتها حينما امتنع هو عن أن يدلي برأي في هذا الموضوع، وحينما أخذ موقفا معتدلا. كان إذا دخل على عائشة رضي الله عنها يقول كيف عويش، وكان اسما محببا لها. كان النبي عليه الصلاة والسلام زوجا مثاليا، وكان يأمرنا، أو كان يعني كان مما أثر عنه أنه إذا دخل بيته كان بساما ضحاكا، وكان يقول أكرم النساء فإنهن المؤنسات الغاليات، وكان يقول أكرموهن فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم. وكان يقول وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. كانت تقول له السيدة عائشة كيف حبك لي؟ فيقول عليه الصلاة والسلام كعقدة الحبل لا تنفك. فكانت من حين لآخر تسأله مطمئنة عن نفسها، تقول يا رسول الله كيف العقدة؟ فيقول على حالها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا دخل بيته كأنه واحد في هذا البيت، هذا المقام العظيم الذي كرمه الله به لم يكن يستخدمه في البيت، كان يركب الحسن والحسين على ظهره الشريف ويقول نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما، وكان يتسابق مع السيدة عائشة، تسابقا مرة فسبقته لأنها صغيرة جدا، قالت فلما ركبني اللحم سبقني، فقال هذه بتلك. عودها الأنس، عودها اللطف، عودها التبسم، عودها الإناث، لكنه حينما راجع هذا الحديث أخذ موقفا آخر، دخل عليها فقال كيف تيكم؟ كيف فيكم؟ هذا موقف آخر. فالذي أريد أن أقوله إن النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت حكمته في أعلى مستوياتها، وظهر صبره. أحيانا يأتيك خبر فيهز كيانك، يأتيك خبر تفقد توازنك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كالجبل الراسخ كالطود الأشم ما تزلزل، ترك الأمر لله عز وجل، وقف موقفا حكيما. شيء آخر علمتنا هذه القصة أنه يحرم على المؤمنين سوء الظن، يحرم على المؤمنين سوء الظن بالمؤمنين. لذلك جاء في بعض الأثر أنه من أساء الظن بأخيه فقد أساء الظن بربه، من أساء الظن بأخيه فقد أساء الظن بربه. وشيء آخر في هذا الحديث، حديث الإفك الذي قال الله عنه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، هو أن من عرف بالصلاح لا يعدل بهذه المعرفة عنها إلى ظن السوء لخبر يلقيه إنسان. يعني بناء شامخ، هذا البناء لا ينهار بكلمة، لا ينهار إلا بقنابل، بناء من الإسمنت المسلح متين، له أساس راسخ، له دعائم قوية، هذا البناء لا يعقل أن يطير بكلمة. وكذلك أخلاق المؤمن، إنها بناء راسخ، سمعة المؤمن غالية على الله سبحانه وتعالى، بناؤه الراسخ لا يهتز بكلمة يقولها إنسان. لذلك الله سبحانه وتعالى أدبنا في كتابه الكريم فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وحكم آخر يستنبط من هذا الحديث أن القاذف الذي يلغط بأعراض المؤمنات أو بأعراض المؤمنين، أن القاذف مكذب شرعا ما لم يأتي بالشهداء الأربعة. أي قاذف يقذف امرأة أو رجلا مكذب شرعا ما لم يأتي بالشهود، وعلى أولي الأمر أن يقيموا عليه حد القذف وهو 80 جلدة. شيء آخر يستنبط من هذه القصة، الحث على ستر المؤمن وعدم هتك سره. من آداب الإيمان لو رأيت شيئا لا يروق لك لا ينبغي أن تشيع هذا الخبر، فإشاعة هذا الخبر تزلزل بعض الناس، تضعف الثقة بالمؤمن. من لوازم الإيمان أن تكتم هذا الخبر. وكنت قد حدثتكم بقصة أن رجلا تزوج امرأة، وبعد أن مضى على دخوله بها 5 أشهر كبر بطنها وكانت على وشك الوضع، فما شك أبدا أنها قد زلت قدمها قبل أن يقترن بها. جاءها بمولدة وولدت، وأخذ هذا الوليد ودخل إلى أحد المساجد القريبة من بيته بعد أن نوى الإمام صلاة الفجر، ووضع هذا الوليد في زاوية المسجد وأتم بالإمام. فلما سلم المصلون صرخ هذا الوليد فتحلق حوله الناس، فتقدم وكأنه لا علم له بالقصة وقال: ما هذا؟ قالوا: تعال انظر، وليد صغير. فقال: أعطوني إياه أنا أكفله. فأخذه ودفعه إلى أمه بعد أن تابت على يديه وحفظ سرها. هذا الرجل يسكن إلى جوار المسجد، رأى خطيب المسجد في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه قائلا له: يا فلان، بلغ جارك فلان أنه رفيقي في الجنة. يعني هذا عمل عظيم، إذا كان بالإمكان أن تستر، إذا كان بالإمكان أن يتوب هذا الإنسان على يديك. القصد أن تأخذ بيده، القصد أن تعينه على الشيطان لا أن تعين الشيطان عليه، هذا هو القصد. وقد مر بنا في درس الأحد كيف أن سيدنا عمر حينما جاءه رجل وقال: يا أمير المؤمنين، رأيت فلانا وفلانا خلف النخيل يتعانقان، فخفقه بالدرة وقال: يعني ماذا فعلت أنت بهذا الخبر؟ يعني الإسلام لا يحب أن تشيع الفاحشة، لا يحب خبر السوء، لا يحب الفضيحة. لا، أما إذا بلغ الإمام أن فلانا فعل كذا وكذا مما يوجب عليه الحد، قال عليه الصلاة والسلام: فلا عفى الله عنه إن عفى. إذا بلغ الإمام الموكل بإقامة الحد حادثة زنا فلا عفى الله عنه إن عفى، ولكن إذا كان بإمكانك أن تدرأ الحدود بالشبهات، أن تستر، أن تصلح، أن تعين أخاك على الشيطان فافعل. قال بعض أصحاب رسول الله: من حدث بما أبصرت عيناه أو بما سمعت أذناه فهو ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. من حدث الناس بما أبصرت عيناه أو بما سمعت أذناه فهو ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وهؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا توعدهم الله بعذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهناك حكم آخر استنبط من هذه القصة، هو أن من أشاع فاحشة فعليه النكال وإن كان صادقا. من أشاع فاحشة فعليه النكال وإن كان صادقا. وقد سئل أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيدنا الحسن: ما معنى إشاعة الفاحشة؟ ما حدها؟ فقال: هو الرجل يتكلم عنده في حق رجل فيشتهي ذلك ولا ينكره، يشتهي أن يشيع هذا الخبر. وما أعرف معصية يعاقب عليها بالرغبة فقط مثل هذه المعصية. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، لم يقل الله عز وجل إن الذين يشيعون الفاحشة، قال إن الذين يحبون. العقاب على محبتك أن تشيع الفاحشة. أيها الإخوة الأكارم، هذه بعض الاستنباطات التي وردت في كتاب الله تحت قوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. وقد يمتحننا الله سبحانه وتعالى بامتحان يمحص الله به المؤمنين من الفساق، يمحص الله به المؤمنين من المنافقين. والآية التي تلي هذه الآية وهي قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآيات لها معاني متعددة، من أبرز معانيها أن الإنسان الطيب الطاهر العفيف المستقيم على أمر الله الذي عرف ربه وثمت نفسه، هذا الإنسان لا يمكن أن يأتلف مع امرأة زانية، لا يمكن أن يتعايش معها، لا يمكن أن يحتملها، لا يمكن أن تكون امرأته، لأن الطيبين للطيبات. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أطيب الطيبين، فالسيدة عائشة أطيب الطيبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يعني لو أن الله عز وجل قال الخبيثات للخبيثين، المعنى واضح، لما قال بعدها والخبيثون للخبيثات؟ هذا في البلاغة اسمه حصر من جهتين، حصر من جهتين، يعني من باب التأكيد أن الخبيث يشتهي خبيثة، أن المتفلت من قواعد الأخلاق يشتهي المتفلتة، أن المنحرف يشتهي المنحرفة، أن الزاني يعجب بالزانية، وأن الطيب يحب الطيبة، وأن الورع يحب الورعة، وأن العفيف يحب العفيفة. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. إن أتيح لها أن تختار لا تختار الخبيثة إلا خبيثا، وإن أتيح للخبيثين أن يختاروا لا يختارون إلا خبيثة. إن الطيور على أشقالها تقع، كل إناء ينضح بما فيه. فالخبيثون للخبيثات، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات. الشاب المؤمن الطاهر لا يرضى ولا يسمح إلا إلى زوجة طاهرة مستقيمة تحب الله ورسوله، تتقي الله في كل أمورها، تصلي. هذا الذي يعني يغريه جمال الفتاة وينسى أن في دينها رقة، هذا سوف يدفع الثمن باهظا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تزوج المرأة لجمالها أذله الله. تبقى ماشي قدامه بالطريق بالمحل، هي الحكي إلها: من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، ومن تزوجها لمالها أفقره الله، ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يداك. والله الذي لا إله إلا هو، ما سمعت من شاب تزوج امرأة وآثر دينها على أي شيء آخر إلا سعد بها، وما سمعت رجلا تزوج امرأة ضحى بالدين من أجل شيء آخر إلا شقي بها، فعليك بذات الدين تربت يداك إن لم تفعل. لذلك هذه الآية تفيد كيف تصدقون أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة وهو أطيب الطيبين. لا بد من أن تكون أطيب الطيبات. أيعقل أن تأتلف نفس النبي مع امرأة غير مستقيمة؟ أيعقل أن تتعلق نفس النبي بامرأة ليست محبة لله عز وجل. هذه الآية الأخيرة في هذا الحديث، حديث الإفك، هي الحقيقة المطلقة. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. في عندنا حكم شرعي آخر، يعني هذه الآية لا تمنع أن تستمع إلى قصة مفادها أن هناك امرأة صالحة صائمة مصلية لها زوج سكير عربيد. هذه الآية ساقها الله على شكل خبر، لكن ليفيد بها النهي، يعني يا عبادي ينبغي أن يكون الطيبون للطيبات. فإذا كانت عندك ابنة شريفة طاهرة عفيفة فلا تفرط بها، لا تسلمها إلى إنسان لست متأكدا من دينه ولا من خلقه. الزواج رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. هذا توجيه، يعني إن كانت ابنتك طيبة فلا تفرط بها. وكم في المجتمع من مآثم سببها أن الأب استعجل زواج ابنته فوقع في ندم شديد. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. هذا حكم شرعي، بمعنى أنه يجب. فأولياء الأمور، أولياء الفتيات أو أولياء الشباب، لا ينبغي لعايض من الدنيا، يعني جاءنا خطيب عنده بيت، والبيت الآن صعب توافره، أو عنده سيارة، أو عنده معمل، أو عنده محل تجاري، أو دخله كبير، أو أبوه غني، وهو لا يصلي، وهو ليس مستقيما، لا ينبغي أن تفرط بهذه الإبنة. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. في عندنا معنى آخر لهذه الآية، الكلمات الخبيثات لا ينطق بها إلا الخبيثون. الكلمة الخبيثة، الكذب، المزاح الرخيص، الفحش، البذاءة، الغيبة، النميمة. الخبيثات، الكلمات الخبيثات لا ينطق بها إلا الخبيثون. هناك انسجام، نفس كلها مياه آثمة، فإذا أخرجت منها الماء ماذا ترى؟ يعني إذا انحنيت على الحاوية لتأخذ ما فيها ماذا ترى في الحاوية؟ أترى الذهب والفضة؟ أترى قطع الألماس؟ أترى فيها باقات الزهور؟ ماذا ترى؟ الحاوية ليس فيها إلا القمامة. والعلب الثمينة لا تنطوي إلا على الحلي الغالية. فالمعنى الثاني الذي جاء في بعض التفاسير بل في معظمها، طبعاً المعنى الأول هو أقوى المعاني، أن النفوس الخبيثة لا تلتئم إلا مع مثيلاتها، وأن النفوس الطيبة لا تتوافق إلا مع مثيلاتها، ولكن المعنى الثاني أن الكلمات الخبيثة، هذا الذي ينطق بطرفة ماجنة، اعتقد اعتقادا جازما أن له نفسا ماجنة، وأنه ينطوي على نفس خبيثة. المؤمن الحق لا يطرب لهذا المزاح، لا يضحك له، ينزعج، نفسه طاهرة. لذلك الكلمات الخبيثة لا ينطق بها إلا الخبيثون. فالكلمات الخبيثة مثل هذا الافتراء، مثل هذا الترويج، مثل هذه الأكاذيب، مثل هذه الأضاليل، مثل كلمة الفحش، مثل الكذب، هذا كله كلمات خبيثة. في تفسير ثالث: الأفعال الخبيثة لا تصدر إلا عن نفوس خبيثة. أن تنظر إلى ما لا يحل لك هذا فعل خبيث، أن تفعل شيئا فيه مقت لله عز وجل هذا فعل خبيث لا يصدر إلا عن نفس خبيثة. فأصبحت هذه الآية تعني ثلاثة أشياء: الشيء الأول أن المرأة الخبيثة لا تتوافق إلا مع الخبيث، مع خبيث مثلها، شيطان وشيطانة، وأن الكلمة الخبيثة لا ينطق بها إلا الخبيث، وأن الأفعال الخبيثة لا تصدر إلا عن الخبيث. وبالمقابل الكلمات الطيبة، كلمات الطهر والعفاف. ربنا عز وجل علمنا في كتابه كيف نكني عن بعض المعاني التي تخدش حياء الإنسان. قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى وراء ذلك، هذه كناية لطيفة جدا. أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء، كيف يفهم هذه الكلمة طفل؟ أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء، فربنا عز وجل علمنا الأدب، والدين كله أدب. هذا الذي يقول لا حياء في الدين، هذه كلمة حق أريد بها باطل. يعني لا حياء أن تتعلم أمور دينك، أما أن تسمي الأشياء بأسمائها وقد تخدش بها حياء الأطفال، هذا ليس من الدين في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. سألته مرة امرأة عن قضية نسائية فوجهها، فلما أرادت أن تستزيد وكان في هذه الاستزادة إحراج له، يروي أصحابه أن لونه تغير وقال: يا سبحان الله، تطهرين بها. فأخذتها السيدة عائشة وعلمتها كيف تتطهر بها. فمن علامات المؤمن أنه حي كثير الحياء. فالخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. يعني الكلمات الطيبات تشف عن نفوس طيبة. الاعتذار، الأدب، الصدق، الكلمات التي تعبر عن المودة، هذه تدل على نفس طيبة كريمة موصولة بالله عز وجل. والكلمات الطيبات لا تصدر إلا عن نفوس طيبة. والأفعال الطيبات من صلة للرحم، من حفظ للجوار، من إغاثة للهفان، هذه الأفعال الطيبة لا تصدر إلا عن نفوس طيبة. ولكن الذي يرجح المعنى الأول من أن النفوس الخبيثة لا تلتئم إلا بمثيلاتها نهاية هذه الآية: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، هؤلاء الطيبون مبرؤون مما يقولون، مما يقول المنافقون، مما يقول أهل الكفر، مما يرجفون به في المدينة، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. يغفر الله لهم ويرزقهم رزقا كريما. هذه الآية ينتهي بها حديث الإفك، وهذا الحديث كما قال الله عز وجل فيه خير كثير. وهذا الحديث يجب أن نستنبط منه استنباطات تعلمنا كيف نتعامل مع إخواننا المؤمنين الطاهرين الصادقين. وفي درس قادم إن شاء الله نبدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. هنا الموانع الاحترازية أو التدابير الاحترازية التي تقي من الزنا، يعني عدم الخلوة. والحمد لله رب العالمين.